هل يجب على الآباء أن يسموا المواليد الذين يتوفون بعد وقت قصير من ولادتهم أو أن يولدوا أمواتا أو ينزلوا على هيئة قطعة لحم غير مخلقة؟ لأنني سمعت أنهم يسألون يوم القيامة عن أسمائهم ومن الذي سماهم، هل هذا صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المشروع للآباء يسمى أولادهم إذا كان سقط بعد 4 أشهر بعد وفاة الروح فيه، سقط حيا أو ميتا يسمى، هذا السنة. وهكذا البنت تسمى، وتسمى العقيقة أيضا ذبيحتان عن الذكر وذبيحتان عن الأنثى يوم السابع، سواء سقط حيا أو ميتا بعدما كفر فيه الروح، يعني بعد 4 أشهر فالسنة يسمى ويعق عن هذا الرجل شاتان ويعق عن الأنثى شاتة واحدة، هذا هو السنة. وهو يدعى بأسمائه يوم القيامة، فيسعى للآباء أن يسموا أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا كما يسمى لهم العقيقة. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.